إخوة زوجها وأمام زوجها أو عند الخدم ونحو ذلك، حذرا من الفتنة عليها وبها. ويقول جل وعلا في آيات أخرى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، على آية من سورة الأحزاب. فبان سبحانه أن الحجاب أطهر لقلوب الجميع الرجال والنساء، وهذا يعم الوجه ضائعة يقول من وراء حجاب، يعم الوجه ضائعة. وقد قالت عائشة رضي الله عنها في حجة الوداع: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فإذا دنا من الرجال سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا بعدوا كشفنا. وفي الصحيحين عنها رضي الله عنها أنها قالت لما سمع صوت صفوان المعطل استرجع، لما رآها قد تركها الجيش قالت: فسمعت صوته وكان قد رآني قبل الحجاب، فلما سمعت صوته خمرت وجهي. فدل على أن النساء قبل الحجاب هن لا يخمرن وجوههن، فلما نزل ذلك الحجاب خمرن وجوههن على الرجال. ولكن الحجاب قوله تعالى: وإذا سألتمهن مثلا فاسألون من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فالحجاب لجميع البدن، أما الرأس والقدمان، الرأس يجب ستره وقدمان يجب سترهما، وهكذا الصدر والنحر ونحو ذلك، الخلاف الوجه والكفين. بعض أهل العلم يرى أنهما ليستا عورة إذا كانتا، إذا كان الوجه ليس فيه زينة لا كحل ولا جمال، والكفان ليس فيهما حلي ولا جمال. والصواب أنهما زينة وأنهما عورة مسترعا مطلقا، حتى ولو كان ليس فيهما كحل ولا زينة وليس في اليدين حلي، فالصواب أنها عورة لأنهما من الزينة المذكورة في قوله تعالى: ولا يزين زينتهن. حتى الرجل وفي الخال اللي فيها من العورة، قال الرسول: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فنهى عن ضرب الرجل لأن الذي يخفي لا يعلم في الخال، فكيف بإبداع الوجه وإبداع النحر وإبداع اليد؟ وقد يتعلل بعض أن أجاز كشف الوجه إذا لم يكن فيه فتنة، ويدي قد يتعلل بعضهم بحديث رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة وعليها ثياب الرقاق، وعلى أسماء ثياب الرقاق، فأعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت من الحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. قالوا: هذا يدل على أن الوجه والكفين ليس عورة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن المرأة إذا بلغت من الحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا. والجواب: نعم، هذا صريح، لو صح لكان صريحا فيه أنهما ليس بعورة إذا كان هذا الحديث بعد الحجاب، بعد نزول الحجاب. ولكن الحديث غير صحيح، والوقت غير معلوم هل هو بعد الحجاب أو قبل الحجاب، والحديث فيه علل. أولا أنه منقطع بين الراوي عن عائشة وعائشة كما قاله أبو داود رحمه الله لما رواه، قال هو مرسل يعني منقطع، لأن في الرواية خالد بن دريك عن عائشة ولم يدركها ولم يسمع منها، والمنقطع ضعيف لا يحتج به. العلة الثانية أن فيه في رواية شخص يقال له سعيد بن بشير ضعيف لا يحتج به روايته. العلة الثالثة أنه من رواية قتادة عن خالد في العنعنة، هو مدلس، والمدلس إذا عنعن لا تقل روايته حتى يصرح بالسنة،

اللهم اغفر لي جدي واهلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت اعلم مني. انت المقدم وانت المؤخر وانت على كل شيء قدير. ومن راجع كتب الحديث وجد اشياء كثيره من هذا. نعم. جزاكم الله خيرا. من المستمع الشيخ محمد مسعود ابو العباس من محافظة كفر الشيخ في جمهورية مصر العربية رسالة يقول فيها: يوجد عندنا مدافن على جبل من الرمل، وكان المعتاد شق أخدود ووضع الميت فيه في تابوت من الخشب، فجاء بعض الناس وأراد البناء ليجمع العائلة كلها، فقال البعض إن هذا محرم غير شرعي، واستند لحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ونهيه عن البناء على القبور وتفسيسها، وقام الخلاف في ذلك. لكننا في انتظار ما نسمع من سماحتكم، جزاكم الله خيرا. البناء على القبور واتخاذ المساجد عليها والقبال أمر لا يجوز بنص النبي عليه الصلاة والسلام. ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. وقالت له ام سلمه ام حبيبه انهما راتا في ارض الحبشه كنيسه وراتا فيها صورا كثيره، قال اولئك، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اولئك اذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اولئك شرار الخلق عند الله، فسماهم شرار الخلق. وفي الصحيح عن جابر رضي الله عنه، يعني مسلم، عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجسس القبر وان يقعد عليه وان يبنى عليه. فالقبور لا تجسس ولا يبنى عليها، ولا يبنى عليها مساجد، ولا يتخذ على قبال، بل هذا من وسائل الشرك، وهذا من عمل اليهود والنصارى، فالواجب الحذر منه. لكن اذا كانت الارض رديئه يحفر فيها ويجعل فيها ما يمسك التراب من صندوق او لوح والواح حتى لا تنهار على الميت، او حجاره حتى لا ينهار، كل عرض الميت بينها. وإذا كانت أرض صلبة جيدة تحفر فيها القبور، يكون فيها ألحاد في جهة القبلة، يوضع الميت في اللحد في جهة القبلة، يكون هذا أفضل، لأن هذا هو الذي فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حفروا له وألحدوا له وجعلوه اللحد، وهذا هو الأفضل. فإن لم يتيسر لأن الأرض رديئة يشق شق الأرض، ويجعل على جانب الشق ما يحفظ التراب من الواح او حجاره من دون مثال، ثم يوضع الميت، ثم يوضع فوقها الواح او حجاره، ثم يردم عليه التراب ويجعل عليه النصائب حتى يعرف انه قبر، وتلتمس الارض الطيبه وهو الارض الرميه، اذا تيسر ارض طيبه يوضع فيها الميت حتى يسرى فيها. فإذا ما جلس الأرض رديئة رملية يجتهدون في يعني في محل مناسب، ثم يجعل يعني فيه حجارة أو ألواح تحفظها عن التراب، ثم يوضع الميت، ثم يوضع فوقه حجارة تقيه التراب أو ألواح يقيه التراب، ثم يهال عليه التراب. إذا بقيت الأرض طيبة جيدة يحفر فيها ويكون فيها لحد ويوضع عليه اللبن، إذا تيسر هذا فهو السنة. أما إذا ما تيسر يكون شق في الأرض، شق في الأرض يوضع فيه الميت وتوضع على جانبيه وأطرافه الحجارة حتى تقيه التراب، ثم يوضع فوق حجارة كبيرة فوق الحجارة تستره وتمنعه من التراب أو ألواح، وهذا هو المشروع في هذه الحالة. جزاكم الله خيرا. يقول أيضا في سؤال آخر: يوجد عندنا مسجد وبه جزء للنساء